الفصل الرابع، تخزين الأغراض لحياة ممتعة. تعيين مكان لكل غرض. هذا هو الروتين الذي أتبعه كل يوم حين أعود من العمل. أولا أفتح الباب وأقول لمنزلي لقد عدت إلى المنزل، ثم أرفع الحذاء الذي انتعلته البارحة وتركته في الردهة، وأقول شكرا لك كثيرا على عملك الشاق، ثم أضعه في خزانة الأحذية، وأخلع بعدها الحذاء الذي انتعلته وأضعه بترتيب في الردهة. بعد ذلك أتوجه إلى المطبخ وأضع الإبريق على النار، ثم أذهب إلى غرفتي، وهناك أضع حقيبتي برفق على السجادة الناعمة المصنوعة من صوف الغنم، وأخلع ملابسي المخصصة للخروج، ثم أعلق سترتي وفستاني على علاقة الثياب وأقول أحسنتي، ثم أضعهما مؤقتا على مقبض الخزانة. أضع جوربي في سلة الغسيل الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى داخل خزانتي، وأفتح درجان وأنتقي الملابس التي أحب ارتداءها داخل المنزل وأرتديها. ألقي التحية على النبتة العالية المزروعة في أصيص قرب النافذة وأربت على أوراقها. مهمتي التالية تقضي بإفراغ محتويات حقيبتي على السجادة ووضع كل غرض في مكانه. أخرج أولا كل الإيصالات، ثم أضع محفظة نقودي في العلبة المخصصة لها في درج تحت سريري مع الشعور بالتقدير والامتنان، وبعد ذلك أضع تذكرة القطار وحاملة بطاقاتي المهنية قربها، ثم أضع ساعتي في علبة وردية عتيقة في الدرج نفسه، وأضع قلادتي وقرطي الأذنين في صينية الإكسسوارات قربها، وقبل إغلاق الدرج أقول شكرا على كل ما فعلته لي اليوم. بعد ذلك أعود إلى الردهة وأرتب الكتب والدفاتر التي حملتها معي طوال اليوم، فقد حولت رفا في خزانة الأحذية إلى رف للكتب، ومن الرف تحته أخرج حقيبة الإيصالات وأضع إيصالاتي فيها، ثم أضع الكاميرا الرقمية التي أستعملها في العمل في المساحة قربها المخصصة مبدئيا للأدوات الكهربائية. أما الأوراق التي انتهيت منها فتذهب إلى علبة إعادة التدوير تحت المجلى. وفي المطبخ أحضر إبريق الشاي فيما أتحقق من البريد، وأرمي الرسائل التي انتهيت منها. أعود إلى غرفة نومي وأضع حقيبتي الفارغة في كيس، ومن ثم على الرف العلوي في الخزانة، وأقول أبليتي حسنا، ارتاحي جيدا. ومنذ لحظة دخولي عبر الباب إلى لحظة إغلاق باب الخزانة تمر 5 دقائق فقط، وعندها يصبح بإمكاني العودة إلى المطبخ لأسكب لنفسي كوب شاي وأسترخي. لم أسرد لك هذه الأمور للتبجج بأسلوب عيشي الجميل، إنما لأظهر لك ما يعنيه وجود مكان محدد لكل شيء. فإبقاء منزلك مرتبا يصبح أمرا بديهيا بالنسبة إليك يمكنك فعله من دون أي جهد، حتى لو عدت من العمل إلى المنزل متعبا. لا بل إن هذا يمنحك المزيد من الوقت للاستمتاع بالحياة فعلا. الجدوى من تعيين أماكن محددة لحفظ الأشياء فيها هي تعيين بقع لكل شيء. قد تقول لنفسك سأحتاج إلى دهر لفعل ذلك، لكن لا داعي للقلق. صحيح أن فكرة تحديد مكان لكل غرض قد تبدو معقدة، لكنها أكثر بساطة من تحديد ما يجب الاحتفاظ به وما يجب رميه. وبما أنك قررت سابقا ما تريد الاحتفاظ به استنادا إلى نوع الغرض، وبما أن تلك الأغراض كلها تنتمي إلى الفئة نفسها، فكل ما عليك فعله هو تخزينها قرب بعضها البعض. والسبب وراء ضرورة امتلاك كل غرض مكانا محددا هو أن وجود غرض من دون مأوى يضاعف احتمالات عودة الفوضى إلى مكانك مجددا. لنقل مثلا إنك تملك مكانا فارغا، ماذا سيحصل إذا ترك أحدهم شيئا لا يملك مكانا محددا على ذلك الرف؟ سيصبح ذلك الغرض سببا للفوضى عندك، وخلال وقت قصير ستصبح تلك المساحة التي حافظت على نوع من الترتيب مغطاة بالأغراض، كما لو أن أحدا ما صرخ هيا تجمعي معا. أنت بحاجة فقط إلى تعيين مكان لكل غرض مرة واحدة. جرب الأمر وسوف تذهل بالنتائج، ولن تشتري بعد ذلك أكثر مما تحتاج إليه. لن تستمر بعدها الأشياء التي تملكها بالتراكم، وفي الواقع سيتضاءل مخزونك. فأساس التخزين الفعال هو التالي: تعيين موقع محدد لكل غرض تملكه. وإذا تجاهلت هذا المبدأ الأساسي وبشرت في اختبار المجموعة الكبيرة من أفكار التخزين التي يتم الترويج لها، فسوف تندم. فتلك الحلول في التخزين مجرد وسيلة لدفن المقتنيات التي لا تشعر بالفرح. أحد الأسباب الرئيسة لعودة الفوضى هو الإخفاق في تعيين مكان لكل غرض. فمن دون وجود مكان محدد، أين ستضع الأشياء عندما تنتهي من استعمالها؟ لكنك حين تختار مكانا لأغراضك فبإمكانك إبقاء منزلك مرتبا، لذا اختر مواقع لأغراضك، وعندما تنتهي من استعمالها ضعها في الأماكن التي اخترتها لها. هذا هو الشرط الأساسي للتخزين. الرمي أولا والتخزين لاحقا. يتفاجأ المشاركون في دروسي عندما أعرض عليهم صورا لما قبل الترتيب وما بعده في أماكن زبائني، والتعليق الأكثر شيوعا هو: تبدو الغرفة عارية جدا. هذا صحيح، ففي العديد من الحالات يقرر زبائني عدم ترك أي شيء على الأرض أو أي شيء يعرقل الرؤية. حتى المكتبات تختفي، لكن هذا لا يعني أنهم رموا كل كتبهم. فبدلا من المكتبات، يمكن أن تكون الكتب الآن في خزائن المطبخ. وفي الواقع، إن وضع الكتب داخل خزانة مطبخ كبيرة أحد أساليب القياسية في التخزين. وإذا كانت خزانة المطبخ لديك مليئة حيث توشك على الانفجار، فقد تظن أن كتبك لن تتسع فيها أبدا. بالفعل يشعر 99% ربما من قرائي هكذا، لكن قد يكون هناك الكثير من المساحة. فمقدار مساحة التخزين الموجود في غرفتك مناسب تماما. لا أذكر عدد المرات التي اشتكى فيها زبائني من عدم امتلاكهم مساحة كافية، لكنني رأيت رغم ذلك منزلا مفتقدا إلى مساحة تخزين كافية. المشكلة الحقيقية هي أننا نملك أكثر بكثير مما نحتاج إليه أو نريده، لكن حين تتعلم اختيار أغراضك بطريقة صحيحة، سيبقى لديك فقط المقدار الذي تتسع له المساحة التي تملكها حاليا. هذا هو السحر الحقيقي للترتيب. قد يبدو الأمر صعبا على التصديق، لكن طريقتي في الاحتفاظ فقط بما يبعث الفرح في قلبك هي فعلا بهذه الدقة. لهذا السبب عليك البدء بالرمي، وبعدما تفعل ذلك سيسهل عليك تحديد الأماكن التي يجدر بك وضع الأشياء فيها، لأن أغراضك تضاءلت إلى الثلث أو ربما إلى الربع عما كانت عليه قبل أن تبدأ. في المقابل، مهما حاولت الترتيب بكاد ومهما كانت طريقة التخزين فعالة، إذا باشرت في التخزين قبل التخلص من الفائض سوف تعود إلى الفوضى مجددا. أعرف ذلك لأنني جربت الأمر بنفسي. نعم أنا، فرغم أنني أحذرك كي لا تصبح خبيرا في التخزين، ورغم أنني ألح عليك لتنسى أمر التخزين إلى أن تخفف كمية ممتلكاتك، إلى أن 90% من أفكاري كانت تتمحور فقط حول التخزين قبل زمن غير بعيد، فقد بدأت أفكر جديا في هذه المسألة منذ أن كنت في الخامسة، ولذلك هذا الجزء من مهنتي استمر لوقت طويل من شغفي في الرمي الذي اكتشفته في سنوات المراهقة. خلال تلك الفترة أمضيت معظم وقتي مع كتاب أو مجلة في يدي لأجرب كل طرائق التخزين وأرتكب كل خطأ ممكن، وسواء أكان ذلك في غرفتي أو غرفتي أخوي أو حتى في مدرستي، كنت أمضي أيامي وأنا أتأمل ما هو موجود في الأدراج والخزائن، وأنقل الأشياء بضعة مليمترات في كل مرة، محاولة إيجاد الترتيب المثالي. ماذا سيحصل لو نقلت هذه العلبة إلى هناك؟ ماذا سيحصل إذا أخرجت هذا الفاصل؟ أينما كنت، كنت أغمض عيني وأعيد ترتيب محتويات الخزانة أو الغرفة في عقلي كما لو أنها قطع أحشية. وبما أنني أمضيت فترة شبابي وأنا متعمقة في هذا الموضوع، فقد وقعت في شرك الوهم بأن التخزين نوع من المباراة الفكرية، والهدف منه معرفة كم أستطيع التوظيف في مساحة وفق التنظيم العقلاني. فإذا كانت هناك مساحة فارغة بين قطعتي مفروشات، كنت أحشر وحدة التخزين بينهما وأكدس فيها الأشياء وأبتسم بانتصار حين تمتلئ المساحة. لكن في مرحلة ما بدأت أرى أشيائي وحتى منزلي بمثابة عدو يجدر بي التغلب عليه، وكنت دوما في حال تأهب للصراع. التخزين، السعي إلى البساطة القصوى. عندما بدأت عملي افترضت أنه يجدر بي إثبات قدرتي على التوصل إلى تصاميم تخزين مذهلة، أي حلول ذكية قد تراها في مجلة مثل مجموعة من الرفوف التي توضع تماما في مساحة صغيرة لا يفكر شخص آخر في استعمالها. كنت أظن أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإرضاء زبائني، لكن في النهاية كانت تلك الأفكار الذكية غير قابلة للتطبيق تقريبا، وتستطيع فقط إشباع غرور المصمم. على سبيل المثال، فيما كنت ذات مرة أساعد على تنظيم منزل زبونة، صادفت طاولة دوارة مثل تلك التي يتم استعمالها تحت أسطح الطاولات في المطاعم الصينية. كانت في الأساس قاعدة لمايكروويف اختفى قبل زمن طويل. ما إن رأيتها حتى خطرت لي فكرة تحويلها إلى مساحة للتخزين. واجهت مشكلة في تقرير المكان الأنسب لاستعمالها لأنها كانت كبيرة وسميكة جدا. ثم ذكرت لي زبونتي أنها تملك العديد من صلصات السلطة حيث تعجز عن ترتيبها. فتحت الخزانة التي أشارت إليها وكانت طبعا مليئة بقناني صلصات السلطة. أخرجتها كلها وحاولت إدخال الطاولة الدوارة فكانت ملائمة لها بشكل مثالي. ملأتها بالأغراض وهكذا حصلت على مساحة تخزين بدت مرتبة ومنمقة مثل نافذة عرض في متجر. وقد استطاعت الزبون الوصول إلى القناني الموجودة في الخلف بمجرد برم الطاولة. كل هذا ملائم، تحمست زبونتي وبدأ كل شيء مثاليا. لكن لم يمضي زمن طويل قبل أن أدرك خطئي، فخلال درسنا الثالث تحققت من مطبخها. كان معظمه لا يزال مرتبا ونظيفا، ولكنني عندما فتحت باب الخزانة المشتملة على صلصات السلطة لاحظت أن المكان في الداخل بات فوضويا. سألتها عن السبب فشرحت لي أنها كلما برمت الطاولة الدورة انزلقت القناني ووقعت، وبالإضافة إلى ذلك كانت تملك الكثير من القناني، حيث إنها وضعت الكمية الفائضة على حافة الطاولة الدوارة مما زاد من صعوبة برمها. مثل ما تلاحظ كنت مركزة جدا على استعمال الطاولة الدوارة لابتكار مساحة تخزين مذهلة، فأخفقت في رؤية ما أخزنه أي القناني التي تنزلق وتقع بسهولة. لكنني عندما فكرت في الأمر بدرو أكبر أدركت أيضا أنه ما من أحد يحتاج إلى النفاذ المتواتر إلى الجهة الخلفية للخزانة، وبالتالي لا حاجة إلى الطاولة الدوارة، كما أن الأشكال الدائرية تحتل الكثير من المساحة وتؤدي إلى وجود مساحة ضائعة مما يجعلها غير مناسبة للتوضيب. وفي النهاية أزلت الطاولة الدوارة ووضعت القناني في علبة مربعة وأعدتها إلى الخزانة. صحيح أن هذه الطريقة بسيطة وتقليدية، ولكنها حسب زبونتي أسهل من حيث الاستعمال. ونتيجة لهذه التجربة استنتجت أن طرائق التخزين يجب أن تكون بسيطة قدر الإمكان، ولا جدوى من التفكير في استراتيجيات معقدة. وإذا سورك الشك اسأل منزلك والغرض المراد تخزينه عن أفضل حل. يدرك معظم الأشخاص أن الفوضى تنجم أيضا من وجود الكثير من الأغراض، لكن لماذا نملك الكثير من الأغراض؟ لأننا لا نستوعب عادة بدقة مقدار ما نملكه فعلا، ونخفق في استيعاب ما نملكه لأن طرائق تخزيننا معقدة جدا. لذا إن القدرة على تفادي فائض المخزون ترتبط بالقدرة على تفسيط التخزين، والسر لإبقاء غرفة خالية من الفوضى هو اعتماد البساطة القصوى في التخزين، حيث تستطيع معرفة كم تملك بمجرد لمحة واحدة. وأقول البساطة القصوى لسبب وجيه، فبالفعل يستحيل تذكر وجود كل غرض نملكه حتى لو قمنا بتبسيط طرائق التخزين. ولا تزال هناك بعض الأوقات التي أمر فيها في منزلي حيث ألاحظ فيها غرضا نسيته بالكامل في خزانة أو درج، رغم أنني عملت بكد لإبقاء التخزين بسيطا. ولو كان تخزيني أكثر تعقيدا، أي لو قسمت مثلا أغراضي إلى 3 مستويات حسب تواتر الاستعمال أو حسب الموسم، فأنا واثقة من أن العديد من الأغراض الأخرى كانت ستبقى في الخفاء. في هذه الحالة من المنطقي أكثر إبقاء التخزين بسيطا قدر المستطاع. لا تبعثر مساحات التخزين. للأسباب المذكورة آنفا، إن طريقتي في التخزين بسيطة جدا، فأنا أملك فقط قاعدتين: تخزين كل الأغراض من النوع نفسه في المكان نفسه، وعدم بعثرت مساحات التخزين. هناك فقط طريقتان لتقسيم الأغراض إلى فئات حسب نوع الغرض وحسب الشخص. يسهل استيعاب ذلك إذا فكرت في شخص يعيش بمفرده مقابل شخص يعيش مع عائلته. فإذا كنت تعيش بمفردك أو لديك غرفة خاصة بك، فإن التخزين بسيط جدا. عين فقط مكانا لتخزين كل نوع من الأغراض. يمكنك إبقاء الفئات قليلة قدر الإمكان باتباع تلك المعتمدة للفرز. ابدأ بالملابس، ومن ثم الكتب، ثم المستندات، فالأغراض المتفرقة الكومونو، وأخيرا التذكارات أو الأشياء العاطفية. إذا فرزت أغراضك وفق هذا التسلسل، فبإمكانك تخزين كل فئة في المكان المخصص لها ما إن تقرر ما تريد الاحتفاظ به. يمكنك أيضا التصنيف بحرية أكبر من هذه، فبدلا من تقسيم أغراضك حسب النوع المفصل المتفرع من نوع أصلي أكثر شمولية، استعمل أوجه الشبه في المادة مثل الشبيه بالقماش أو الشبيه بالورق أو الأشياء الكهربائية لتكون بمثابة معايير لك، واختر مكانا واحدا لكل فئة منها. هذا أسهل بكثير من محاولة تحديد الأماكن التي يمكنك أن تستعمل فيها غرضا أو تواتر استعماله. وبهذه الطريقة ستتمكن من تصنيف أغراضك إلى فئات بدقة أكبر. إذا كنت تختار أصلا ما تريد الاحتفاظ به استنادا إلى ما يلامس قلبك، فسوف تفهم إذا ما أقصده، لأنك جمعت الأغراض وفق الفئة وبسطتها كلها في بقعة واحدة وأمسكتها بين يديك لاتخاذ قرارك. وفي الواقع أن العمل الذي أنجزته صقل قدرتك على معرفة الأغراض الشبيهة ببعضها وعلى اختيار الأماكن الملائمة لتخزينها. إذا كنت تعيش مع عائلتك، حدد أولا بوضوح مساحات تخزين منفصلة لكل فرد من أفراد العائلة، هذا ضروري. يمكنك مثلا تعيين زوايا منفصلة لك ولزوجتك ولأولادك، وحفظ ما يخص كل شخص في الزاوية المحددة له. هذا كل ما تحتاج إلى فعله. والنقطة والنقطة المهمة هنا هي تعيين مساحة واحدة فقط لكل شخص إذا أمكن. بتعبير آخر، يجب أن يرتكز التخزين في مكان واحد بالنسبة إلى كل شخص، فإذا تعددت أماكن التخزين سيصبح المنزل كله فوضويا خلال وقت قصير. لذا إن جمع أغراض كل شخص في مكان واحد هو الطريقة الأكثر فاعلية لإبقاء التخزين مرتبا. كانت لدي ذات مرة زبونة طلبت مني مساعدة ابنتها لتكون مرتبة، ابنتها في 3 من عمرها. عندما زرت منزلها وجدت أن أغراض ابنتها موضوعة في 3 أماكن مختلفة، الملابس في غرفة النوم والألعاب في غرفة الجلوس والكتب في غرفة الدراسة. اتبعنا المبادئ الأساسية للفرز والتخزين، فجمعنا كل شيء ووضعنا الأغراض في إحدى الغرف على السجادة ثم فرزناها. ومنذ ذلك الحين بدأت ابنتها تختار الملابس التي تريد ارتداءها وترتب أشياءها في أماكنها الصحيحة. صحيح أنني كنت من أعطي التعليمات، لكنني تفاجأت، فحتى ابنة 3 أعوام تستطيع الترتيب. إن امتلاك مساحتك الخاصة يجعلك سعيدا، فحين تشعر أن تلك المساحة تخصك شخصيا سترغب في إبقائها مرتبة. وإذا كان من الصعب تخصيص غرفة لكل شخص، فبإمكانك تخصيص مساحة تخزين منفصلة لكل شخص. ومن بين الأشخاص الذين التقيتهم ولا يجيدون الترتيب كانت أمهات، بعضهم في الغالب ينظفن غرفهم نيابة عنهم أو لم يملكوا قط مساحة شعروا أنها خاصة بهم. لذا عمد أولئك الأشخاص غالبا إلى تخزين ملابسهم في خزائن أولادهم وكتبهم في مكتبات أزواجهم. لكن عدم امتلاكك مساحة خاصة بك أمر خطير، فكل شخص يحتاج إلى ملاذ. أعلم جيدا أنك حين تبدأ بالترتيب فهناك ميل حقيقي لديك للبدء بالمساحات أو الأشياء التي تخص كل المنزل، مثل غرفة الجلوس أو الصابون والأدوية أو مختلف الأجهزة والأدوات المنزلية. لكن اترك هذه الأغراض إلى وقت لاحق من فضلك، وابدأ أولا بفرز أشيائك الخاصة. اختر ما تريد الاحتفاظ به وضعه في مساحتك الخاصة، وبهذه الطريقة ستتعلم المبادئ الأساسية لكيفية ترتيبك منزلك. وكما هي الحال في اختيار الأغراض المراد الاحتفاظ بها، فإن اتباع التسلسل الصحيح ضروري جدا. انسى أمر تدفق الواردات وتواتر الاستعمال. تنصح الكتب الخاصة بالترتيب عموما جميع القراء بالتفكير في تدفق الواردات أثناء تصميم طريقة التخزين. لن أقول إن هذه النصيحة خاطئة، فهناك العديد من الأشخاص الذين يختارون طرائق تخزين عملية استنادا إلى اعتبارات دقيقة لناحية توزيع الأغراض في المنزل. لذا ما سأقوله هنا ينطبق فقط على طريقة كون ماري. وأقول لك أيضا انسى أمر تدفق الواردات. عندما أنهت إحدى زبوناتي وهي امرأة في العقد 5 من عمرها فرز أغراضها وتخزينها، انتقلنا للاهتمام بأغراض زوجها. أخبرتني أن زوجها يحب أن يكون كل شيء في متناوله، سواء كان جهاز التحكم عن بعد أو كتاب. وعندما تأملت غرفة الجلوس لديها لاحظت فعلا أن أغراض زوجها موزعة في كل أرجاء المنزل، فتم رف صغير لكتبه قرب الحمام، ومكان لحقائبه في الردهة، وأدراج لجواربه وملابسه الداخلية قرب المغطس. لكن هذا لم يؤثر في سياستي، فأنا أصر دوما على أن يتركز التخزين في مكان واحد. وبالتالي طلبت من زبونتي أن تنقل الملابس الداخلية الخاصة بزوجها وجواربه وحقائبه إلى الخزانة حيث يعلق بذلاته. بدت متوترة قليلا وقالت لكنه يحب إبقاء الأشياء حيث يستعملها، ماذا لو انزعج؟ ثمة خطأ شائع يرتكبه العديد من الأشخاص عندما يحددون مواقع تخزين الأغراض استنادا إلى المكان الأسهل لإخراجها منه، فهذه الطريقة فخ قاتل، لأن الفوضى تنجم عن الإخفاق في إعادة الأشياء إلى حيث تنتمي. لذا يفترض بالتخزين أن يخفف الجهد اللازم لترتيب الأغراض وليس الجهد اللازم لإخراجها. حين نستعمل شيئا ما نملك هدفا واضحا لإخراجه، ولا نكترث عادة للجهد اللازم لإخراجه إلا إذا كان عملا شاقا جدا لسبب ما، وتنجم الفوضى عن سببين محتملين: الحاجة إلى الكثير من الجهد لترتيب الأشياء، أو عدم معرفة المكان الذي تنتمي إليه الأشياء بوضوح. وإذا أهملنا هذه النقطة المهمة فتم احتمال أن ننشئ نظاما يؤدي إلى الفوضى. بالنسبة إلى أشخاص مثلي كسالى بطبعهم، أوصي بشدة بالتركيز على التخزين في مساحة واحدة. وفي أغلب الأحيان يكون الافتراض بإبقاء كل شيء ضمن متناول اليد افتراضا غير صحيح. يصمم العديد من الأشخاص طرائق التخزين التي يتبعونها ماشي مع دفق وصول الأغراض إلى منازلهم. لكن كيف يتم برأيك إعداد خطة دفق الواردات أساسا؟ في كل الحالات تقريبا لا تتحدد خطة دفق الواردات وفق ما يفعله الشخص خلال النهار، وإنما وفق المكان الذي يخزن فيه أغراضه. قد نظن أننا رتبنا الأغراض للتماشي مع سلوكنا، لكننا في الواقع نكون قد عدلنا تصرفاتنا بطريقة لا واعية للتماشي مع أماكن تخزين الأغراض. والواقع أن تخطيط مساحة التخزين للتماشي مع البرنامج الحالي لتدفق الواردات سيؤدي إلى بعثرة المخزون في كل أرجاء المنزل، وهذا سيزيد بدوره من احتمالات تكديس المزيد من الممتلكات ونسيان ما نملكه أصلاً. إذا فكرنا في متوسط مساحة المسكن الياباني، فإن تصميم مساحة التخزين وفقاً لبرنامج تدفق الواردات لن يحدث الكثير من الفرق، فبالفعل تحتاج من 10 إلى 20 ثانية للانتقال من جهة إلى أخرى في المنزل. فهل تحتاج فعلاً إلى القلق بشأن برنامج تدفق الواردات؟ إذا كنت تبحث عن غرفة خالية من الفوضى، فمن المهم أكثر أن ترتب مخزونك من الأغراض كي تتمكن بلمحة واحدة من معرفة مكان كل غرض، بدلاً من القلق بشأن تفاصيل من يفعل ماذا وأين ومتى. لا حاجة إلى تعقيد الأمور، صمم فقط الأماكن التي تريد الاحتفاظ بأغراضك فيها بالتوافق مع تصميم منزلك، سوف تحل مشكلاتك في التخزين. فمنزلك يعرف أساساً إلى أين تنتمي الأغراض. لهذا السبب إن طريقة التخزين التي أستعملها بسيطة جداً. لأكون صريحة معك، أستطيع تذكر مكان حفظ كل غرض في كل منازل زبائني تقريباً. طريقتي بهذه البساطة، فأنا لا أخذ في الاعتبار قط برنامج تدفق الواردات حين أساعد زبائني على التنظيم، لكن أي منهم لم يواجه أي مشكلة. وعلى العكس، بعد ابتكار خطة تخزين بسيطة لم يعودوا مضطرين إلى التساؤل بشأن مواقع الأغراض، بل أصبح ترتيب الأغراض أمرا بديهيا، وبالتالي لم تعد هناك فوضى في المنزل. احتفظ بكل الأشياء المتشابهة في المكان نفسه أو في أمكنة قريبة من بعضها. إذا اتبعت هذه النصيحة فسوف تجد أنك ابتكرت برنامجا طبيعيا لتدفق الواردات. لا حاجة أيضا إلى التفكير في تواتر الاستعمال أثناء تصميم مساحة التخزين. فبعض الكتب المتمحورة حول الترتيب تعرض طرائق تصنف الأشياء إلى 6 مستويات حسب تواتر الاستعمال: يوميا، مرة كل 3 أيام، مرة أسبوعيا، مرة شهريا، مرة سنويا، وأقل من مرة سنويا. هل أنا الشخص الوحيد الذي يخاف من فكرة تقسيم الأدراج إلى 6 أقسام؟ أستخدم شخصيا فئتين فقط لتواتر الاستعمال: الأشياء التي أستعملها غالبا والأشياء التي لا أستعملها غالبا. خذ محتويات أي درج مثلا. سوف تبدأ بشكل طبيعي بحفظ الأشياء التي تستعملها بصورة أقل في الجهة الخلفية للدرج، وتلك التي تستعملها أكثر في الجهة الأمامية للدرج. لا حاجة لتقرير ذلك عند ترتيب مساحة التخزين. فحين تختار ما تريد الاحتفاظ به اسأل قلبك، وحين تختار المكان الذي تريد تخزين شيء ما فيه اسأل منزلك. وإذا تذكرت فعل ذلك سوف تعرف بصورة تلقائية كيفية تنظيم أغراضك وتخزينها. لا تكدس الأشياء. التخزين العمودي أساسي. ثمة أشخاص يكدسون كل شيء في كومات، سواء أكانت كتبا أو أوراقا أو ملابس، لكن هذه الطريقة من دون فائدة. ففيما يتعلق بالتخزين يبقى الأسلوب العمودي الأفضل على الإطلاق. أنا مهووسة جدا بهذا الأمر، وأخزن كل شيء عموديا إذا أمكن، بما في ذلك الملابس التي أطويها وأجعلها منتصبة على حافتها في أدراجي، والجوارب التي ألفها وأضعها في علبة. وينطبق الشيء نفسه على القرطاسية وأدوات الكتابة، سواء أكانت علب الدبابيس الورق أم أشرطة القياس أو المماحي، فأنا أجعلها واقفة على الحافة، حتى إنني أضع الكمبيوتر المحمول في المكتبة كما لو أنه كتاب. إذا كانت لديك مساحة تخزين كافية مبدئيا ولكنها لا تكفيك شخصيا، جرب ترتيب الأشياء عموديا، وسوف تجد أن هذه الطريقة تحل معظم المشاكل. أنا أخزن الأشياء عموديا وأتجنب التكديس لسببين. أولا، إذا كدست الأشياء فوق بعضها بعضا سوف يصبح لديك ما يبدو مساحة تخزين لا تنضب، وهكذا قد تكدس الأغراض فوق بعضها إلى الأبد، مما يزيد من صعوبة ملاحظة الحجم المتزايد. وفي المقابل، عند تخزين الأشياء بصورة عمودية يمكن لأي زيادة أن تحتل مساحة إضافية فتنفذ منك مساحة التخزين سريعا. وحين يحصل ذلك سوف تقول لنفسك: أوه، ها قد بدأت الأشياء تتراكم لدي مجددا. السبب الآخر هو التالي: التكديس صعب جدا بالنسبة إلى الأشياء الموجودة في الأسفل. فحين تتراكم الأشياء فوق بعضها بعضا تنسحق الأشياء الموجودة في الأسفل، والواقع أن التكديس يفسد الأشياء التي تتحمل الوزن في الكومة المكدسة. تخيل فقط شعورك إذا أجبرت على حمل وزن ثقيل لساعات طويلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن القول إن الأشياء الموجودة في الكومة تختفي تقريبا لأننا ننسى وجودها أصلا. فحين نكدس الملابس فوق بعضها بعضا سيقل استعمالنا للملابس الموجودة في الأسفل وسنستعملها بتواتر أقل. واللافت أن الملابس التي لم يعد زبائني يتحمسون لها رغم أنهم كانوا يحبونها عند شرائها هي في الغالب الملابس التي أمضت وقتا طويلا في أسفل الكومة. ينطبق ذلك ذلك أيضا على الأوراق والمستندات، فما إن يوضع مستندا آخر في الأعلى حتى يتراجع المستند الأول إلى الخلف في وعينا، وقبل أن ندرك ذلك نتوقف عن الاهتمام به أو حتى ننسى أمره تماما. لهذه الأسباب أوصي بالتخزين العمودي لكل الأشياء الممكن جعلها واقفة. حاول الوقوف على كومة موجودة أصلا لديك، إن مجرد فعلك ذلك سيجعلك أكثر إدراكا لحجم الأشياء الموجودة في تلك الكومة. واللافت أن التخزين العمودي يمكن استعماله في أي مكان، فالبرادات الفوضوية شائعة، لكن يمكن تنظيم محتوياتها بسرعة وبساطة من خلال جعل الأشياء واقفة على طرفها. لنقل مثلا إنني أحب الجزر، إذا فتحت برادي سوف تجد الجزر واقفا في رفوف القنان في الباب. لا حاجة إلى لوازم خاصة بالتخزين. العالم مليء باللوازم الخاصة بالتخزين كفواصل التقسيم القابلة للتعديل وعلاقات الملابس التي يمكن تثبيتها على القضيب الحديدي داخل خزانتك والرفوف الضيقة التي يمكن تركيبها في المساحات الصغيرة. يمكنك العثور على لوازم تخزين لم تتخيل أنها موجودة في أي متجر، سواء أكان المتجر المحلي أو معرض المفروشات المتكلفة أو محلات لوازم الديكور. كنت في السابق مهووسة في التخزين، ولهذا جربت في مرحلة من المراحل كل لوازم التخزين المتوفرة في السوق بما في ذلك أغرب الموديلات، لكن لم يبقى أي منها تقريبا في منزلي. فلوازم التخزين التي تجدي في منزلي عبارة عن عدة مجموعات من الأدراج البلاستيكية الشفافة التي أضع فيها ملابسي والأغراض المتفرقة كومونو، ومجموعة من الأدراج الكرتونية التي أستخدمها منذ أن كنت في المدرسة الثانوية وسلت قشلي مناشفي. هذا كل شيء، وكلها موضوعة داخل خزانة في الجدار. بالإضافة إلى ذلك هناك الرفوف المثبتة في الحائط في المطبخ والحمام وخزانة الأحذية في ردهة المنزل. لا أحتاج إلى مكتبة لأنني أضع كتبي وأوراقي على أحد الرفوف في خزانة الأحذية. تبقى الخزائن والرفوف المبنية في الجدران مهما كانت كبيرة أصغر من المعدل. لذا إن لوازم التخزين الوحيدة التي تحتاج إليها مبدئيا عبارة عن أدراج وصناديق عادية، فأنت لست بحاجة إلى أي شيء غريب أو متكلف. يسألني الناس غالبا عما أوصي به ويتوقعون مني بلا شك أن أكشف لهم عن سلاح سري للتخزين، لكنني أستطيع القول لك الآن إنه لا حاجة أبدا إلى شراء فواصل تقسيم أو أي شيء آخر. يمكنك حل مشاكل التخزين بالأشياء الموجودة لديك في المنزل، ولعل الغرض الأكثر شيوعا الذي أستخدمه علبة حذاء فارغة. لقد جربت كل أنواع لوازم التخزين لكنني لم أجد أي شيء أفضل من علبة الحذاء، فهذه العلبة تنجح في المعايير الخمسة التي أحددها: الحجم، المادة، المتانة، سهولة الاستعمال، والجاذبية. وهذه الخصائص المتوازنة والمتنوعة هي أعظم مزاياها. في الآونة الأخيرة باتت الأحذية تتوافر في علب ذات تصاميم جميلة أيضا. لذا أسأل زبائني غالبا حين أزورهم في منازلهم: هل تملكون أي علب للأحذية؟ تكشف علب الأحذية عن استعمالات لا متناهية، وأنا أستخدمها عموما لتوضيب الجوارب في الأدراج وفي الحمام. يمكن استعمالها لتوضيب قناني الشامبو ومناعم الشعر وما شابه، وهي أيضا مثالية لتوضيب مستحضرات التنظيف واللوازم المنزلية الأخرى الخاصة بالتنظيف. وفي المطبخ يمكن استعمالها لوضع لوازم الطعام مع بعضها بالإضافة إلى أكياس النفايات وفوط الأطباق إلى آخره، كما أنني أستخدمها أيضا لتوضيب صواني إعداد الحلوى وأطباق الفطائر ومعدات الطهو الأخرى غير المستعملة بشكل متواتر. ويمكن وضع العلبة على رف علوي، لكن لسبب ما يميل العديد من الأشخاص إلى تخزين صواني الخبز في أكياس، علما أنه يسهل أكثر استعمالها عند توضيبها في علب أحذية. واللافت أن هذا الحل السهل جدا يلقى رواجا كبيرا عند زبائني، وأشعر دوما بالسرور حين يقولون لي إنهم باتوا يخبزون أكثر بعد إعادتهم تنظيم لوازم المطبخ. أما غطاء علبة الأحذية فقليل العمق ويمكن استعماله بمثابة صينية، إذ يمكن وضعه في الخزانة لترتيب زيوت الطهو والتوابل فوقه وبالتالي لإبقاء أرضية الخزانة نظيفة. وعلى عكس العديد من أغطية الرفوف إن هذه الأغطية لا تنزلق ويسهل استبدالها. وإذا كنت تضع لوازم الطهو مثل الملاعق الكبيرة في أدراج المطبخ فبإمكانك استعمال غطاء علبة أحذية لترتيبها، فهذا الغطاء يحول دون تدحرج الأدوات في الدرج كلما فتحته وأغلقته. وبما أنه يعمل بمثابة فاصل للتقسيم يمكنك استعمال المساحة الباقية بفاعلية أكبر. هناك طبعا عدة أنواع أخرى من العلب التي يمكن استعمالها بمثابة أدوات مفيدة للتخزين، وتلك التي أستعملها بتواتر كبير تشمل العلب البلاستيكية الخاصة بالبطاقات المهنية وتلك المتوافرة مع أجهزة الآيبود. فالعلب التي تحتوي على العديد من منتجات أبل تكشف عن الحجم والتصميم الصحيحين للتخزين. لذا إذا كنت تملك واحدة من هذه العلب فأنا أوصيك باستعمالها لتقسيم أدراجك. إنها مثالية لتوضيب أقلام الحبر وأقلام الرصاص وأدوات الكتابة الأخرى. وثمة غرض آخر مفيد، وهي أوعية الطعام البلاستيكية الفائضة والتي يمكن استعمالها لتوضيب الأغراض الصغيرة في المطبخ. يمكن القول مبدئيا إن أي وعاء أو صندوق مربع بالحجم الصحيح سيكون مفيدا للتوضيب. أما العلب الكرتونية الكبيرة أو علب المعدات الكهربائية فتعتبر كبيرة جدا لتقسيم الأدراج، وهي غير ملائمة أيضا لبقية أنواع التوضيب فضلا عن كونها بشعة، لذا تخلص منها من فضلك. لكن حين تصادف صناديق متشابهة أثناء تنظيف أغراضك وفرزها ضعها جانبا في مساحة معينة إلى أن تصبح مستعدا للفرز. احرص على رمي كل العلب التي تبقى لديك بعد ترتيبك منزلك، ولا تحتفظ بها أبدا ظنا منك أنك ستستعملها يوما ما. لا أوصي أيضا باستعمال العلب الدائرية أو التي على شكل قلب أو ذات الشكل غير المنتظم، لأنها تستنفد المساحة عادة. لكن إذا كانت علبة معينة تبعث الفرح في نفسك عند إمساكها بها يصبح الأمر مختلفا، فالتخلص منها أو الاحتفاظ بها من دون استعمالها سيكون من دون فائدة فعلا. ولذلك عليك أن تتبع حدسك هنا وتستخدمها للتوضيب. يمكنك مثلا استعمال مثل هذه العلب في الدرج لتوضيب إكسسوارات الشعر أو الكرات الصوفية أو عدة الخياطة. ابتكر أسلوبك الخاص والفريد في التوضيب باستعمال علبة فارغة لتوضيب شيء يحتاج إلى التخزين. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي التجربة والاستمتاع بالعملية. عندما يستخدم زبائني مثل هذه الأشياء التي يملكونها في المنزل يجدون دوما أنهم يملكون بالضبط ما يحتاجون إليه لتوضيب أغراضهم، وبالتالي لا يحتاجون إلى الخروج وشراء لوازم للتخزين. لا شك في أنه يوجد الكثير من لوازم التخزين الرائعة في السوق، لكن الشيء المهم في الوقت الحاضر هو الانتهاء من ترتيب منزلك بأسرع ما يمكن. وبدلا من شراء شيء للتوضيب فيه الآن، انتظر حتى تنتهي من كل العملية ثم خذ وقتك في البحث عن لوازم التخزين التي تعجبك فعلا. أفضل طريقة لتوضيب الحقائب هي حقيبة أخرى. الحقائب اليدوية والحقائب الأخرى غير المستعملة تكون فارغة. وفي مرحلة ما من عملي في هذا المجال لفتني أن الحقائب تستنفذ مساحة كبيرة جدا، لا سيما وأنها توضع غالبا في مواقع تخزين أساسية. واللافت أنها لا تستنفذ فقط الكثير من المساحة لأنه لا يمكن طيها، وإنما تكون في الغالب أيضا محشوة بأوراق للحفاظ على شكلها. وفي المنازل اليابانية حيث مساحات التخزين محدودة جدا يبدو هذا الأمر مثل استنفاذ مفرط للمساحة، كما أن تفتت الأوراق مع الوقت يزيد الأمر سوءا. صممت على إيجاد حل لهذه المشكلة وبدأت التجربة. قررت أولا رمي الأوراق، ففي النهاية تقضي طريقتي برمي كل الأشياء التي لا تبعث بالفرح. وقمت بدلا من ذلك بحشو الحقائب ببعض الأغراض الصغيرة التي لا تناسب الموسم. ففي الصيف حشوتها بالأوشحة والقفازات، وفي الشتاء وضعت ملابس البحر فيها. واللافت أن الحقائب لم تحافظ فقط على شكلها، وإنما عملت أيضا بمثابة مساحة للتخزين. سررت لإيجاد حلا بدا مثل اصطياد عصفورين بحجر واحد، لكن في غضون سنة تخليت عن هذه الطريقة. فرغم أن الفكرة تبدو رائعة من الناحية النظرية إلا أنها لم تكن هكذا من الناحية العملية، إذ اضطررت إلى إفراغ الحقيبة من الأغراض كلما احتجت إلى استعمالها. وبعد إخراج الأغراض منها كانت هذه الأغراض تتناثر في الخزانة بفوضوية، إلا أنني لم أستسلم طبعا وتابعت البحث عن حشوة للحقائب لا تتفتت. تمثلت فكرة التالية في وضع أغراض صغيرة في كيس قماشي رقيق أولا قبل وضعها داخل الحقيبة، وهكذا كان إخراجها من الحقيبة سهلا. وبدا الكيس القماشي جميلا عند وضعه في الخزانة بمفرده. سررت لاكتشاف حلا آخر مفيد، لكن هذه الطريقة كشفت أيضا عن سلبياتها، إذ لم يكن بوسعي رؤية الأغراض الموجودة داخل الكيس، وعندما حان موسمها نسيت تماما إفراغ اثنين من الأكياس الموضوعة داخل الحقائب. وبعد مرور عام كامل انتبهت إلى الكيسين وكانت محتوياتهما قد أصبحت بحالة سيئة جدا، وهذا ما جعلني أتوقف للتفكير. فرغم أن سياستي في توضيب الملابس والأغراض الأخرى تقضي بإبقاء الأشياء التي لا تناسب الموسم على مرأى من العينين، إلا أنني صدقت بغباء أنني أتذكر إخراج ما لا أستطيع رؤيته. أفرغت الأكياس القماشية وحررت الأغراض الموجودة فيها، لكن الحقائب التي كانت تشتمل عليها بدت الآن منهكة، لذا احتجت إلى استعمال شيء ما لمساعدتها في الحفاظ على شكلها. لكنني لم أشأ طبعا حشوها بملابس لا تناسب الموسم، ويحتمل أن أنساها. لم أعرف ما يجدر بي فعله، فما كان مني إلا أن وضعت حقيبة داخل أخرى كحل مؤقت، ولكن تبين لي أن هذا الحل هو المثالي. فبعد توضيب الحقائب داخل بعضها بعضا، احتجت إلى نصف المساحة المطلوبة للتخزين، واستطعت تعقب محتويات الحقائب بإبقاء الحمالات متدلية إلى الخارج. المهم هو وضع النوع نفسه من الحقائب مع بعضها. يفترض أن تتألف المجموعات من حقائب يدوية مصنوعة من مواد مماثلة مثل الجلد القاسي أو القماش السميك المحبوك، أو من حقائب صغيرة خاصة بالمناسبات مثل حفلات الزفاف والمآتم. فالتقسيم حسب المادة و أو نوع الاستعمال يعني أنك بحاجة إلى خراج مجموعة واحدة فقط من الحقائب كلما احتجت إلى حقيبة، وهذا أسهل بكثير. لكن تذكر أنه لا يجدر بك وضع العديد من الحقائب داخل حقيبة واحدة، فقاعدتي تقوم على عدم وضع أكثر من حقيبتين داخل كل حقيبة، والتأكد من حفظها بطريقة تسمح لي بتذكر ما هو موجود داخلها. وبالنسبة إلى الحقائب القماشية التي يمكن طيها وجعلها صغيرة جدا، أوصي بحفظها كلها داخل حقيبة قماشية واحدة. باختصار، أستطيع القول إن أفضل طريقة لحفظ الحقائب اليدوية الصغيرة والحقائب اليدوية العادية والحقائب الأخرى تقوم على إعداد مجموعات وفق المادة والحجم وتواتر الاستعمال وحفظها داخل بعضها بعضا مثل الصناديق متعددة الأحجام. ولابد من ترك كل الحمالات والمقابض على مرأى من العينين. وإذا كانت الحقيبة اليدوية المعتمدة للتخزين تملك كيسا قماشيا، يمكن وضع كل المجموعة داخل ذلك الكيس. عليك بعدها ترتيب هذه المجموعات في خزانتك بحيث تستطيع رؤيتها. واللافت أن عملية حفظ الحقائب داخل حقيبة أخرى وإيجاد المجموعات الصحيحة أمر ممتع جدا، تماما مثل تركيب الأحجام. فحين تجد القطعة الصحيحة حيث تنطبق الحقيبة الداخلية والحقيبة الخارجية معا بشكل ممتاز وتدعمان بعضهما بعضا، يكون الأمر شبيها بلقاء كان مقدرا له أن يحصل. أفرغ حقيبتك كل يوم. هناك بعض الأشياء التي تحتاج إليها بشكل يومي مثل محفظة النقود وتذكرة الحافلة أو القطار والمفكرة. لا يرى العديد من الأشخاص أي جدوى في إخراج تلك الأشياء من الحقيبة عند عودتهم إلى المنزل لأنهم سيستخدمونها في اليوم التالي، لكن هذا خطأ فادح. فالهدف من المحفظة أو الحقيبة هو حمل أغراضك حين تكون خارج المنزل، وأنت تملأ حقيبتك بالأشياء التي تحتاج إليها مثل المستندات والهاتف الخلوي ومحفظة النقود، فتحملها لك من دون أي تذمر حتى لو كانت محشوة لدرجة توشك على الانفجار. وحين تضع الحقيبة أرضا وتنكشط قاعدتها لا تصدر أي انتقاد، بل تبذل ما بوسعها لدعمك. كم هي جدية! لذا من الوحشية عدم منحها إجازة في المنزل على الأقل. فإبقاؤها محشوة طوال الوقت حتى في حال عدم استعمالها أشبه بالخلود إلى السرير والمعدة ممتلئة. إذا عملت حقائبك بهذه الطريقة سوف تبدو متعبة ومنهكة بسرعة. إذا لم تعتد على إفراغ محتويات حقيبتك اليدوية، فتم احتمال أيضا بأن تترك شيئا داخلها حين تقرر استعمال حقيبة أخرى، وقبل أن تدرك الأمر سوف تنسى ما وضعته في كل حقيبة. وحين تعجز عن إيجاد القلم أو أحمر الشفاه سوف تعمد إلى شراء واحد جديد. فالأغراض الأكثر شيوعا التي وجدتها في حقائب زبائني عندما قمنا بترتيب غرفهم كانت مناديل ورقية ونقودا معدنية وإيصالات مجعدة وعلكة ممضوغة وملفوفة بورقة. وثمة خطر حقيقي في أن تختلط أيضا أشياء مهمة مثل الإكسسوارات والمذكرات والمستندات مع هذه الفضلات. لذا أفرغ حقيبتك كل يوم. ليس الأمر مزعجا مثل ما يبدو، فما عليك إلا تخصيص مكان للأشياء الموجودة داخلها. اعثر على علبة وضع فيها تذكرة القطار وبطاقتك المهنية والأغراض الأخرى المهمة بشكل عمودي، ثم ضعها كما هي في درج أو خزانة. يمكنك استعمال أي علبة، لكن إذا لم تستطع العثور على علبة بالحجم المناسب فبإمكانك استعمال علبة أحذية، أو يمكنك تخصيص مساحة لها في إحدى زوايا درج من دون استعمال أي علبة على الإطلاق. المظهر مهم، لذا إذا كنت تستخدم علبة فلا تتردد في البحث عن علبة تحبها فعلا. ولعل أحد أفضل الأماكن للاحتفاظ بهذه العلبة هو فوق مجموعة أدراج تستخدمها للتخزين، ويفضل أن تكون هذه المجموعة قريبة من المكان الذي تضع فيه حقيبة يدك. لا بأس إذا لم تستطع إفراغ حقيبة يدك أحيانا، ففي بعض الأحيان أعود إلى المنزل في وقت متأخر ليلا فلا أزعج نفسي في إفراغ حقيبتي لأنني أنوي استعمالها مجددا للعمل في صباح اليوم التالي. سأخبرك أيضا سرا آمل أن يبقى بيني وبينك. أثناء إعدادي هذا الكتاب حدث عدة مرات أن عدت إلى المنزل ونمت على الأرض من دون تبديل ملابسي. الشيء المهم هو إنشاء بيئة حيث تستطيع حقيبتك الاستراحة، وذلك بتحديد مكان تخزن فيه كل شيء تحمله فيها عادة. الأغراض الموجودة على الأرض مكانها في الخزانة. إذا كانت لديك خزائن داخل الجدران في منزلك، فبإمكانك تخزين معظم الأغراض داخلها. تعتبر الخزائن اليابانية مساحات تخزين مثالية، فهي عميقة وعريضة ومقسمة في الأعلى والأسفل بواسطة رف عريض ومتين جدا، وتملك خزانة داخل الجدار فوقها. لكن العديد من اليابانيين لا يعرفون كيفية الاستفادة من مثل هذه المساحة. إذا كنت تملك مثل هذه الخزائن، فإن أفضل شيء تقوم به هو استعمالها بطريقة صحيحة. مهما حاولت تصميم جهاز عبقري لحل مشاكلك في التخزين، فستكون النتيجة النهائية دوما أكثر صعوبة من استعمال ما هو موجود لديك أصلا. والطريقة الأساسية لاستعمال الخزانة بفعالية هي التالية: أولا، يجب تخزين الأغراض التي لا تناسب الموسم في المساحات التي يصعب النفاذ إليها، وينطوي ذلك على لوازم الديكور وملابس التزلج وتسلق الجبال والملابس والأغراض الرياضية الموسمية الأخرى. وهذا أيضا أفضل مكان لتوضيب الأشياء الكبيرة التي لا تتسع لها المكتبة، مثل ألبوم الزفاف أو ألبومات الصور. لكن لا تضعها في صناديق كرتونية، بل جعلها بدلا من ذلك منتصبة في الجهة الأمامية من الخزانة مثلما ترتب الكتب في المكتبة، وإلا فيحتمل ألا تراها أبدا مجددا. أما الملابس اليومية فيجب توضيبها في الخزانة. إذا كنت تستعمل علبا بلاستيكية شفافة لتوضيبها، فأنا أوصيك بشدة باختيار الدرج بدلا من الصندوق. فالملابس المستخدمة بشكل متواتر ويتم توضيبها في خزانة يصبح من الصعب إخراجها، وفي أغلب الأحيان لا يزعج الأشخاص أنفسهم بإخراجها من مكانها حتى لو حان موسمها. ولا داعي لتذكيرك طبعا بضرورة طي الملابس وجعلها منتصبة على حافتها في الدرج. يستحسن توضيب لوازم السرير على الرف العلوي في الخزانة، حيث تكون أقل عرضة للرطوبة والغبار. أما المساحة السفلية فيمكن استعمالها لتوضيب اللوازم الكهربائية التي لا تناسب الموسم، مثل المراوح وأجهزة التدفئة. والواقع أن أفضل طريقة لاستعمال الخزانة ذات الأسلوب الياباني تقضي باعتبارها مثل غرفة صغيرة وتوضيب الأغراض فيها في أدراج أو في وحدات تخزين أخرى. كان لدي زبونة تركت كل ملابسها مبعثرة في الخزانة، وعندما فتحنا باب الخزانة بدت مثل سلة نفايات، وكانت الملابس متشابكة فيما بينها. إذا من الأفضل نقل كل وحدات التخزين التي لديك إلى خزانتك، فهناك أضع عادة الرفوف الفولاذية والكتب والرفوف أو الخزائن المصنوعة من الخشب الرقيق، ومن الممكن استعمالها أيضا لتوضيب الكتب. كما أنني أوظف في الخزانة أيضا كل الأغراض الكبيرة التي تحتل مساحة على الأرض، مثل حقائب السفر ومعدات الجولف واللوازم الكهربائية والجيتار. وأنا واثقة من أن العديد من زبائني لن يصدقوا أنهم يستطيعون وضع كل أغراضهم في خزائنهم، غير أنهم عند اتباعهم طريقة كون ماري في الفرز والرمي سيكون الأمر بسيطا جدا. ابقاء المقدس ومجل المطبخ خاليين من الفوضى. ما هو عدد قناني الشامبو ومنعم الشعر الموجودة حول المقدس؟ فمختلف أفراد العائلة يستخدمون منتجات مختلفة، أو ربما كنت ممن يستعملون أنواع مختلفة حسب مزاجك أو لعلاجات تعتمدها مرة أسبوعيا. إلا أنه من المزعج إزاحة هذه القناني عند تنظيف المقدس، وفي حال وضعتها على الأرضية أو على حافة المقدس فستصبح قذرة. ولتفادي ذلك يستخدم بعض الأشخاص سلة معدنية لوضع القناني فيها، لكن هذه السلة لا تجعل الأمور أسوأ حسب خبرتي. فقد اشتريت ذات مرة سلة معدنية كبيرة بما فيه الكفاية لوضع كل أنواع الصابون والشامبو فيها، وحتى أقنعة الوجه التي يستخدمها أفراد عائلتي. إلا أن فرحتي بها لم تدم طويلا. في البداية كنت أجففها كلما استحممت، ولكن بعد فترة وجيزة أصبح تنظيف السلة المعدنية عبئا حقيقيا. فرحت أفعل ذلك مرة كل 3 أيام أو حتى مرة كل 5 أيام، ومن ثم بتواتر أقل، إلى أن نسيت تماما الاهتمام بها. وذات يوم لاحظت أن قنينة الشامبو حمراء وقذرة في الأسفل، وعندما تأملت السلة المعدنية لاحظت أنها مغطاة بأوساخ لم أستطع تحمل النظر إليها. حينها أوشكت على البكاء ونظفت السلة المعدنية جيدا، ثم رميتها بعد فترة وجيزة. إذ كلما دخلت الحمام ورأيتها تذكرت مدى اتساخها وشعرت بالقرف. كان يجدر بي إدراك أن الحمام هو المكان الأكثر رطوبة في المنزل، مما يجعله المكان الغير مثالي لتخزين أي شيء. لا حاجة إلى إبقاء الصابون وقناني الشامبو في الخارج في حال عدم استعمالها، لا سيما وأن التعرض الإضافي للحرارة والرطوبة في حال عدم استعمال تلك المستحضرات يؤثر سلبا في نوعيتها. لذا تقضي سياستي بإبقاء كل شيء بعيدا عن المقدس أو الدش. وأي شيء يتم استعماله في الحمام يجب تجفيفه مباشرة بعد استعماله، حيث يكون مسح الأغراض القليلة التي نستعملها بواسطة منشفة الاستحمام ومن ثم توضيبها في الخزانة أمرا منطقيا. قد يبدو هذا الأمر بمثابة عمل إضافي للوهلة الأولى، ولكنه في الواقع عمل أقل. فمن الأسرع والأسهل تنظيف المقدس أو الدش من دون تلك المستحضرات التي تجعل المكان مليئا بالفوضى، كما سيتراكم مقدار أقل من الأوساخ. ينطبق يطبق الأمر نفسه على مساحة المجلى في المطبخ، فهل تضع الإسفنجات وسائل الجلي قرب المجلى؟ أنا شخصيا أضعها تحت المجلى. السر يكمن في التأكد من جفاف الإسفنجة جيدا. يستخدم العديد من الأشخاص سلة معدنية خاصة بالإسفنجة مع كوب ماس يمكن تثبيته في المجلى. إذا كنت تعتمد هذه الطريقة أنت أيضا، فأنا أوصيك بالتخلص منها فورا. لا يمكن أن تجف الإسفنجة إذا كانت تتلقى رذاذ الماء كلما استعملت المجلى، وستفوح رائحة كريهة منها بعد فترة وجيزة. للحقول دون ذلك، اعصرها بإحكام بعد استعمالها وعلقها لتجف. يمكنك استعمال ملقة الغسيل لتثبيت الإسفنجة بعلاقة المناشف أو بمقبض درج المطبخ إذا كنت لا تملك سلة معدنية. أوصي شخصيا بتعليق الإسفنجة في الخارج على حبل الغسيل مثلا. وفي الواقع أنا لا أجفف الإسفنجات على مصطبتي فقط، وإنما أيضا ألواح التقطيع والمصافي والأطباق، فضوء الشمس مطهر جيد ويبدو مطبخي دوما مرتبا لأنني لا أحتاج إلى حامل للصحون، وأنا لا أملك أصلا حامل للصحون، بل أضع كل الصحون التي أغسلها في وعاء كبير أو مصفاة كبيرة، ومن ثم أضع هذه الأخيرة على المصطبة حتى تجف. أستطيع غسلها في الصباح وتركها في الخارج، وقد تكون هذه الطريقة ملائمة لك أيضا حسب الطقس ومكان عيشك. أين تضع الزيت والملح والبهار وصلصة الصويا والتوابل الأخرى؟ يضعها العديد من الأشخاص بالقرب من الفرن لأنهم يريدون أن تكون في متناول أيديهم. إذا كنت واحدا من أولئك الأشخاص فأنا أتمنى عليك أن تنقذها فورا. فحوض الجلي أولا مكان لتحضير الطعام وليس لحفظ الأشياء، كما أن مساحة المجلى الموجودة قرب الفرن تحديدا معرضة للكثير من تناثر الطعام والزيت، ولذلك فإن التوابل المحفوظة هناك تكون عادة دبقة نتيجة المواد الدهنية الملتصقة بها، كما أن صفوف القناني الموضوعة في هذه المساحة تزيد من صعوبة التنظيف، فتصبح مصابيح المطبخ مغطاة دوما بغشاء من الزيت. إن رفوف المطبخ وخزائنه مصممة عادة لحفظ التوابل والزيوت، ولذلك ضع هذه المنتجات في مكانها الصحيح. في أغلب الأحيان ثمة خزانة أو درج طويل وضيق بالقرب من الفرن يمكن استعماله لهذه الغاية. زين خزانتك المفضلة بأغراضك المفضلة. لا تفتحي هذا من فضلك، هذه جملة أسمعها على الدوام، إذ يملك زبائني عادة درجا أو علبة أو صندوقا لا يريدون مني أن أراه. صحيح أننا جميعا نملك أشياء نفضل ألا يعرفها الآخرون عنا، لكننا نشعر رغم ذلك أنها مهمة. ومن تلك الأشياء أذكر ملصقات نجوم البوب وتذكارات أخرى وكتبا مرتبطة بالهوايات. تكون الملصقات في الغالب ملفوفة ومنضبة في الجهة الخلفية للخزانة، فيما الأقراص المدمجة موضوعة في صندوق. لكن هذا مؤسف فعلا، فغرفتك على الأقل يجب أن تكون المكان الذي تستطيع فيه الاستمتاع بهواياتك بطريقة ترضيك. فإذا كنت تحب شيئا ما لا تخبئه، وإذا أردت الاستمتاع به ولكنك لا تريد أن يعرف به أصدقاؤك أو الآخرون، فلدي حل مناسب لك. حول مساحة التخزين لديك إلى مساحتك الخاصة، أي تلك التي تبعث في نفسك الكثير من المرح. استخدم هذه الكنوز لتزيين اللوح الخلفي للخزانة خلف ملابسك أو الجهة الداخلية للباب. يمكنك تخزين خزانتك بأي شيء سواء أكان شخصيا أم لا، كالملصقات والصور الفوتوغرافية والزينة أو أي شيء تريده. لا حدود أو قيود فيما يتعلق بكيفية تزيينك مساحة التخزين لديك، ولن يتذمر أحد لأن أحدا لن يرى المكان، فمساحة التخزين الخاصة بك هي مكانك الخاص، ولذلك اجعلها شخصية بقدر ما تشاء. انزع اللصيقة عن الملابس الجديدة فورا. من الأمور الكثيرة التي تذهلني حين أساعد زبائني على الترتيب مقدار الأشياء التي لا تزال موضبة بحالتها الأصلية. أفهم حصول ذلك فيما يتعلق بالأطعمة ولوازم النظافة، ولكن لماذا يضع الأشخاص ملابس مثل الجوارب والملابس الداخلية في أدراجهم من دون إزالتها من توضيبها الأصلي؟ فبهذه الطريقة تحتل مساحة أكبر، واحتمال أن يتم نسيانها أكبر أيضا. أحب والدي تكديس الجوارب، وكلما ذهب إلى السوبر ماركت كان يشتري الجوارب الرمادية أو السوداء لانتعالها مع بدلته الرسمية، وكان يحفظها في علبها في درجه. الكنزات الرمادية كانت غرضا آخر يحب إبقاءه في متناول يده، وصادفتها غالبا في الجهة الخلفية للخزانة وهي لا تزال ملفوفة بأكياس النايلون. لطالما شعرت بالأسف على هذه الملابس، واعتقدت أن هذه العادة موجودة لدى أبي فقط، لكن حين بدأت أزور منازل زبائني أدركت أن هناك العديد من الأشخاص مثله. تتألف الكدسة عادة من شيء يرتديه الزبون بانتظام، علما أن الأمثلة الأكثر شيوعا هي الجوارب والملابس الداخلية والجوارب النسائية. والشيء الوحيد المشترك بين زبائني هو امتلاكهم مخزونا أكبر مما يحتاجون إليه. ذهلت في البداية لأنهم يشترون كميات إضافية من الغرض نفسه قبل استعمالهم تلك التي تم شراؤها سابقا، فحقيقة وجودها في توضيبها الأصلي تلبد حس الشخص بالملكية. الرقم القياسي لعدد الجوارب التي اكتشفتها في منزل زبون مثلا كان 82 زوجا، وكانت تلك الجوارب لا تزال في توضيبها الأصلي، وملأت علبة تخزين بلاستيكية كاملة. عندما تشتري شيئا فمن الأسهل طبعا وضعه في الدرج وهو لا يزال في توضيبه الأصلي، وقد تشعر ربما ببعض المتعة أثناء إزالتك الغلاف عنه وارتدائه للمرة الأولى، لكن الفرق الوحيد بين الأغراض الموضبة في درجك وتلك التي في المتجر هو المكان الذي يتم الاحتفاظ بها فيه. فالأشخاص يفترضون عموما أنه من الأرخص شراء الكثير من الأشياء في فترة التنزيلات، لكنني أعتقد أن العكس هو الصحيح. فإذا فكرت في كلفة التخزين، يكون الأوفر إبقاء هذه الأشياء في المتجر وليس في منزلك. بالإضافة إلى ذلك، إذا اشتريتها واستعملتها كلما احتجت إليها فستكون في حال أفضل. لهذا السبب يح عليك للامتناع عن تخزين الأشياء، واشتري بدلا من ذلك الأشياء التي تحتاج إليها فقط، وأخرج فورا كل الأغراض من أكياس النايلون التي تغلفها قبل ترتيبها. وإذا كنت تملك مخزونا كبيرا من شيء ما، فانزع عنه أغلفته على الأقل، إذ إن ترك الملابس في أغلفتها يؤذيها لا أكثر. قد تكون الجوارب أكثر الأغراض التي تترك في توضيبها الأصلي، وعند إزالة أغلفتها انزع أيضا المشبك القاسي وتخلص منه، لأنك لن تحتاج إليه في المنزل. تحتل الجوارب مساحة أقل بنحو 25% عند إزالة أغلفتها وطيها، ما يزداد احتمال استعمالها بهذه الطريقة، إذ يسهل الوصول إليها بشكل أسرع. أعتقد أنك حين ترفع الأشياء من توضيبها الأصلي يمكنك القول فعلا أنك تملكها، وتماما مثل الملابس التي لا تزال في توضيبها الأصلي. هناك ملابس تظل محتفظة بلصائقها، أجد في الغالب تنانير أو سترات في منازل زبائني مع لصائق الأسعار أو اسم الماركة. في معظم الحالات يكون الزبون قد نسي وجودها ويتفاجأ لدى رؤيته إياها، رغم أن هذه الأغراض كانت معلقة أمامه على القضيب الحديدي في الخزانة. تساءلت لزمن طويل عما يجعل مثل هذه الملابس غير مرئية للعيان، وصممت على إيجاد شرح لذلك، فقمت بمراقبة أقسام الملابس في مختلف المتاجر. بعد متابعة البحث لبعض الوقت، أدركت أن هناك فرقا ملحوظا بين الملابس المعلقة في خزانة الشخص وتلك المعلقة على قضيب في متجر. فالملابس الأخيرة تكشف عن هالة مختلفة عن الملابس التي نستعملها كل يوم، فهي تفيض بالترتيب الأنيق، كما أن الملابس المحتفظة بلصائق أسعارها تبقى على شيء من هذا الترتيب الأنيق. هكذا أفسر الأمر: الملابس المعروضة في متجر منتجات فيما الملابس الموجودة في منزل ممتلكات خاصة، والملابس التي لا تزال محتفظة بلصيقة سعرها لم تصبح لنا بعد، وبالتالي لا تخص أحدا، مما يعني أن هالة الملابس الجديدة تهيمن عليها فتصبح أقل لفتا للانتباه. لذا من الطبيعي أن نتجاهلها وننسى في النهاية أمرها فيما نحن نفتش في خزانتنا. يظن بعض الأشخاص أنهم إذا أزالوا اللصائق عن الملابس فسوف تهبط قيمتها إذا أخذوها يوما إلى متجر إعادة التدوير، لكن هذا غير صحيح. فإذا أردت شراء الملابس، اخترها بنية الترحيب بها في منزلك والاهتمام بها جيدا، وعندما تشتريها انزع اللصائق عنها فورا. فلكي تشهد ملابسك مرحلة التحول من منتجات متجر إلى ممتلكات شخصية، عليك قطع حبل السرة الذي يربطها بالمتجر. لا تقلل من أهمية ضجيج المعلومات المكتوبة. يحتاج الطلاب عموما إلى مستوى أكبر من الراحة في مساحاتهم بعدما ينجحون في حل مسألة فائض الأغراض ومشكلة التخزين. للوهلة الأولى كانت منازل بعض زبائني خالية تماما من الفوضى، حيث بدت وكأنها لا تحتاج إلى مساعدتي. إحدى أولئك الزبونات كانت امرأة في العقد الثالث تعيش مع زوجها وابنتهما البالغة من العمر 6 سنوات. لم تواجه تلك الزبونة أي مشكلة في الرمي، وفي درسنا الأول تخلصت من 200 كتاب و32 كيسا من الأغراض. إنها في الأساس سيدة منزل وتمضي وقتها في الاهتمام بمنزلها، وتقدم الشاي لأمهات أخريات مرتين شهريا، وتعطي دروسا منتظمة في تنسيق الأزهار في منزلها، وهي تستقبل الزوار بشكل متواتر وحريصة جدا على إبقاء منزلها مرتبا كي لا تشعر بالإحراج إن استقبلت ضيوفا مفاجئين. وقد عاشت في منزل مؤلف من غرفتي نوم وغرفة طعام ومطبخ، وكانت أغراضها موضوعة بترتيب في الخزائن داخل الجدران وعلى حاملين معدنيين يصل ارتفاعهما إلى الرأس تقريبا. أما الأرضية الخشبية فكانت خالية ومصقولة جيدا على الدوام. وقد تساءل أصدقاؤها عن كيفية تمكنها من أن تصبح أكثر ترتيبا مما هي عليه أصلا، لكنها بدت غير راضية. لا نملك الكثير من الأشياء، لكنني لا أشعر بالرضا، وأشعر دائما أن هناك خطوة أخرى إضافية يجدر بي القيام بها. عندما زرت منزلها وجدته مرتبا، لكن مثل ما قالت ثمة شيء غير سوي. في مثل هذه الحالة إن أول شيء أفعله هو فتح أبواب كل مساحات التخزين، وعندما فتحت الخزانة الأساسية وجدت ما كنت أتوقعه. إذ كانت هناك لصائق تروج لحلول تخزين رائعة ملصقة على الجدران البلاستيكية الشفافة، بالإضافة إلى علب معطرات الغرف المليئة بعبارات مثل تنعش الهواء فورا، وعلب كرتونية مكتوبة عليها برتقال ياباني. أينما نظرت وجدت أمامي كلمات وكلمات وكلمات. هذه هي الخطوة الأخيرة التي كانت زبونتي تبحث عنها، إذ كان هناك دفق من المعلومات يواجهها كلما فتحت باب الخزانة، مما يجعل الغرفة كثيرة الضجة، وخصوصا إذا كانت الكلمات بلغتها، حيث تقفز أمام عينيها فورا ويعتبرها دماغها معلومات يجب تخزينها، مما يولد اضطرابا في عقلها. في حالة زبونتي، كلما أرادت اختيار ملابسها كانت تتلقى دفقا من الرسائل مثل برتقال ياباني وتنعش الهواء فورا، كما لو أن أحدا ما يتمتم دائما في أذنها. والغريب في الأمر أن إغلاق باب الخزانة لا يخفي دفق المعلومات، فالكلمات تصبح مستقرة في الهواء. وحسب تجربتي الخاصة، إن مساحات التخزين في المنزل التي تكون كثيرة الضجة حتى لو بدت مرتبة جدا ظاهريا، تكون في الواقع فائضة بمعلومات غير ضرورية. كلما كان المنزل أكثر ترتيبا ومفروشاته أكثر تناثرا، بدت المعلومات أعلى صوتا. لذا باشر في إزالة لصائق المنتجات عن أوعية التخزين لديك، هذا ضروري جدا، مثل ما تزيل اللصائق عن الملابس الجديدة للترحيب بها بين أغراضك الشخصية. مزق أوراق النايلون المليئة بالكلمات التي لا تريد رؤيتها، مثل تلك التي تغلف معطرات الجو ومستحضرات التنظيف، وتذكر أن المساحات التي لا تراها تبقى جزءا من منزلك. لذا عند إزالة فائض المعلومات البصرية التي لا تبعث فيك الفرح، يمكنك جعل مساحتك أكثر سلاما وراحة، والفرق الناجم عن ذلك مذهل جدا، ولذلك يستحق الأمر التجربة. قدر مقتنياتك. تقدير المقتنيات هو أحد أبرز الواجبات المنزلية التي أعطيها لزبائني. فعلى سبيل المثال، ألح عليهم لمحاولة القول شكرا لإبقائي دافئا طوال اليوم، وذلك عندما يعلقون ملابسهم بعد عودتهم إلى المنزل. وعندما ينزعون إكسسواراتهم أقترح عليهم القول شكرا على جعلي جميلا. وعند وضع الحقيبة في الخزانة أقترح القول شكرا لأنك أنجزت الكثير من العمل اليوم. عبر عن تقديرك لكل غرض دعمك خلال اليوم، وإذا وجدت صعوبة في ذلك يوميا افعله على الأقل كلما استطعت. شرعت في معاملة أغراضي وكأنها حية عندما كنت طالبة في المدرسة الثانوية، فقد كان لدي هاتفي الخلوي الخاص، وكانت الشاشة يومها بلون واحد فقط، وأحببت التصميم الصغير واللون الأزرق الشاحب. لم أكن مدمنة على استعمال هاتفي، لكنني أحببته كثيرا، لدرجة أنني خرقت قوانين المدرسة ووضعته في جيب بدلتي المدرسية كل يوم. كنت أخرجه بين الحين والآخر لأتأمله، أبتسم لنفسي. إلا أن التكنولوجيا تطورت وبات الجميع يشترون هواتف خلوية ذات شاشات ملونة. تشبثت بموديلي القديم قدر المستطاع، لكنه أصبح في النهاية عتيقا جدا ومليئا بالخدوش، حيث توجب علي استبداله. وعندما حصلت على هاتفي الخلوي الجديد، خطرت لي فكرة إرسال رسالة نصية إلى هاتفي القديم. كان أول هاتف أستبدله، وقد شعرت ربما بالكثير من الحماسة، وبعد التفكير هنية كتبت الرسالة البسيطة شكرا لك على كل شيء، وأضفت رمز قلب، ثم ضغطت على زر الإرسال. رن هاتفي القديم فورا وتحققت من رسائلي. كانت طبعا الرسالة التي أرسلتها للتو. رائع، لقد وصلتك رسالتي، أردت فعلا شكرك على كل ما فعلته. قلت ذلك لهاتفي القديم ثم أطفأته. بعد دقائق قليلة شغلت هاتفي القديم وتفاجأت لدى رؤية الشاشة فارغة تماما، ومهما حاولت الضغط على الأزرار لم تستجب الشاشة لمحاولاتي. هاتفي الذي لم ينكسر قط منذ أول يوم اقتنيته فيه تعطل تماما بعد تلقيه رسالتي. لم يعد الهاتف إلى العمل مطلقا من جديد، كما لو أنه أدرك أن مهمته قد انتهت فتوقف عن العمل بملء إرادته. أعرف طبعا أن بعض الأشخاص قد يجدون صعوبة في تصديق أن الأشياء غير المتحركة تستجيب للعواطف البشرية، وقد يكون ما حصل مجرد صدفة. رغم ذلك، نسمع غالبا عن أبطال رياضيين يعتنون جيدا بمعداتهم الرياضية ويعاملونها باهتمام شديد. أعتقد أنهم يشعرون في قرارة أنفسهم بقوة تلك الأغراض. إذا عاملنا كل الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية، سواء كانت كمبيوتر أو الحقيبة اليدوية أو أقلام الحبر وأقلام الرصاص، بالعناية نفسها التي يوفرها الأبطال الرياضيون لمعداتهم، فسنستطيع زيادة عدد الداعمين كثيرا في حياتنا. فالامتلاك جزء طبيعي جدا من حياتنا اليومية، وليس شيئا مخصصا لمسابقة أو مباراة ما. حتى لو بقينا غير مدركين للأمر، فإن مقتنياتنا تعمل بكد كبير من أجلنا وتؤدي أدوارها كل يوم لدعم حياتنا. ومثلما نحب العودة إلى المنزل والاسترخاء بعد يوم عمل طويل، تتنفس أغراضنا السعداء أيضا عندما تعود إلى حيث تنتمي، هل فكرت يوما فيما يعني عدم امتلاك عنوان ثابت؟ ستكون حياتنا مضطربة جدا، ولهذا السبب تحديدا نحن نملك منازل نعود إليها ونخرج منها إلى أعمالنا أو للتسوق أو للتفاعل مع الآخرين، وينطبق الشيء نفسه على أغراضنا. من المهم أن تملك أغراضنا، تلك الطمأنينة نتيجة وجود مكان خاص بها تعود إليه. يمكنك معرفة الفرق بنفسك، فالأغراض التي تملك مكانا يخصها وتعود إليه كل يوم للاستراحة تبدو دوما أكثر حيوية. بعدما يتعلم زبائني كيفية معاملة ملابسهم باحترام، يقولون لي دوما: باتت ملابسي تدوم لوقت أطول، لا تتلف كنزاتي بسهولة، ولم أعد أوسخها كثيرا أيضا. يشير ذلك إلى أن اعتنائك بمقتنياتك أفضل طريقة لتحفيزها على دعمك، أي دعم صاحبها. وحين تعامل أغراضك جيدا سوف تستجيب دوما بلطافة. لهذا السبب أخصص الوقت لأسأل نفسي بين الحين والآخر عما إذا كانت مساحة التخزين التي خصصتها لها تجعلها سعيدة فعلا. ففي النهاية التخزين هو عملية اختيار مقر لأغراضي.